اللعبة. قصة عزة عبد الوهاب، إعداد فرج ماكسيم. إخراج زياد علي فايق. ديكور، هل الديكور جاهز؟ نعم أستاذ. جاهزون؟ جاهزون يا أستاذ. كاميرات جاهز؟ جاهز يا فندم. إضاءة جاهز؟ جاهز. سكوت. تصوير. كلاكات، المشهد الأول، فيلم بنت الأكابر، المرة 27. لا لا لا، انتظروا. لماذا يا سلوى هاني؟ تسريحة شعري لا تعجبني. ولكن وحتى لون شعري لا يعجبني، هاتولي باروكة صفراء. ولكن يا هانم، دورك يحتم هذا وأنت بنت البلد الأصيلة. ولكن الممثلة الناشئة النحيفة ثريا شعرها أصفر كالذهب، فلماذا؟ هل هي أحسن مني؟ لا. إنها بلا جمهور، ولا يوجد موزع يشتري لها فيلما، بينما أنا سلوى فريد نجمة النجوم، معبودة الجماهير. ولكن يا أستاذة، القصة والسيناريو يحتمان ذلك. لا شأن لي، غيروا القصة يا أستاذ كمال. يا أستاذة، الاستوديو محجوز والمنتج يدفع أموالا طائلة كل ساعة. وأنا ما شأني؟ إنه يكسب أموالا أشد طولا من ورائي. إنه يوم أن حصل على توقيعي قبض 250,000 بالعملة الصعبة. نعم نعم. فهل كثير علي أن يكون شعري ذهبيا بلون فستاني؟ يا أستاذة، يا ست الكل، مستحيل. من فضلك، أنا لا أعرف المستحيل. والعقد، العقد يا سلوى هانم. اسألوا المنتج، هل اشترط في العقد لون شعري؟ أين المنتج؟ أين المنتج؟ السيد المنتج. إنه يشد شعره وراء الديكورات كالعادة يا أستاذ كمال. هاتولي المنتج. أنا ذا يا أستاذة. تعال غرباوي، الحقنا. أنا تحت أمرك يا أستاذة، أنت والأستاذ كمال. غرباوي؟ نعم غرباوي. نعم. إنهم يستعبدونني يا غرباوي. إني أعامل كأني جارية يا غرباوي. أيرضيك هذا يا غرباوي؟ حاشا لله يا أستاذة، أنت ست الكل. كيف أكون ست الكل وأنا لا كلمة لي هنا؟ أنا مقهورة يا غرباوي، مقهورة. يا أستاذ، إنها تقول إنها مقهورة. نعم. أو قهر لعدوك يا نجمة النجوم. يبدو أن مزاجك منحرف يا أستاذة. نعم يا غرباوي، أنا عندي اكتئاب. بعد الشر عنك، نؤجل التصوير اليوم. نعم، أجلوا التصوير. أطفئوا الأنوار، لا عمل اليوم. فركش. كل يوم على هذا الحال. ومتى نعمل يا أستاذ كمال؟ لا أدري، لما نحل مشكلة ذات الشعر الأشقر. تحقيقك الصحفي ممتاز هذه المرة يا لطفي. أشكرك يا أستاذ صبار، نحن تلاميذك. شكرا شكرا. لقد بذلت مجهودا خارقا لأحصل عليه. سلوى فريد، رافضة أن تقابل أي صحفي. نمت لها على سلم الفيلا حتى تعطفت وقبلتني. يا أستاذ لطفي، يا أستاذ صبار، لقد قرأت البروفات في المطبعة، إنه ريبورتاج مؤثر ويقطع نيات القلب إشفاقا على النجمة الحزينة. إنها فنانة، فنانة في غاية الشهامة يا أستاذ حسني. مظبوط. تصور رغم حالة الاكتئاب التي تعاني منها عزمتني. وجلست بجواري على المائدة تطعمني بيدها وتملي علي الحديث. عيني يا عيني. إني بحكم خبرتي الطويلة في الصحافة أشهد أنها فنانة قديرة. طبعا طبعا. حساسة، لهذا أصابها الاكتئاب. ولماذا لا نقول إنها تتدلل وتتمارض يا أستاذ صبار؟ أتعرف لماذا؟ لتقوم بحملة دعائية تستحوذ بها على اهتمام الناس. ألا ترون أن كل المجلات الفنية وحتى السياسية تحاصرنا بأخبار اكتئاب سلوى فريد؟ تقول هذا يا حسني لأنك لم تظفر منها بكلمة واحدة رغم محاولاتك المتعددة. لا لا لا لا، بل لأن الناس قد ملت من الأخبار المكررة المقززة. نريد شيئا جديدا. شيئا جديدا؟ وأين نجد هذا الجديد؟ فعلا فعلا فعلا، نريد شيئا جديدا، وإن لم نجده يجب أن نخترعه. أدخل. أحدهم يريد مقابلتك يا أستاذ صبار. لا وقت عندي يا عمي سلامة. قل له إني أكتب مقالات الأسبوعية. هذا أفضل، فإن منظره أعوذ بالله. ها، وما اسمه يا عمي سلامة؟ اسمه أعوذ بالله. إيه؟ اسمه لا مؤاخذة زنكلوني. زنكلوني؟ زنكلوني؟ أدخلوه فورا فورا. ولكن يا أستاذ، لكن يا عمي سلامة، دعه يدخل. ومن يكون زنكلوني هذا يا أستاذ صبار؟ إنه شخصية غير سوية. وهل توجد شخصية سوية في هذا الزمن الشاذ؟ إنه مجنون سينما، حلمه الوحيد أن يمثل، وشخصيته مزيج من جنون العظمة والإحساس بالدونية وعدم الثقة بالذات. وهل ستترك الصحافة وتعمل بالتحليل النفسي يا أستاذ؟ انتظر يا حسني، انتظر وسترى بنفسك كل شيء. أفسح الطريق، فإني قادم من أعماق الوجود إلى وجود الأعماق. أهلا أهلا يا فنان، أهلا يا زنكلوني. ها، هل عندك أخبار جديدة يا زنكلوني؟ طبعا يا أستاذ. طبعا، ولا واحد يريد أن يشغلني معه يا أستاذ. ولا حتى كومبارس، مع أني موهوب، أحس بالموهبة تكتب على نفسي. فعلا فعلا، أنا عبقرية يا أستاذ. فعلا يا زنكلوني، وعبقريتي تنقح علي ليل نهار. ولماذا لا يعطونك حقنة يا أستاذ؟ قصدي الفرصة يا زنكلوني. الحقد يا أستاذ، يتأمرون علي خوفا من موهبتي لأنهم يعرفون الحقيقة العمياء. الحقيقة العمياء؟ وما الحقيقة العمياء يا زنكلوني؟ يا أستاذ، لو أخذت الفرصة في دور صغير فسوف أكتسح. يا ولد، أغسل الدنيا. يا ساتر يا رب، أغسل الدنيا. اهدى يا زنكلوني. وهل درست التمثيل في معهد الفنون المسرحية يا زنكلوني؟ رفضوا يا أستاذ. لماذا؟ بسبب تافه جدا يا أستاذ. وما هو؟ رسب في الإعدادية. تصور يا أستاذ لطفي، لا، ليس لهم حق، مع أني أعرف كل العلوم التي يعلمونها والتي لا يعلمونها. وهل تعرف يوروبيدس مؤلفة إيفيجينيا؟ طبعا يا أستاذ، أعرف أفاشينيا مؤلف يوري بطاطس ليس. الله الله يا زنكلوني. فنان كبير. وكيف عرفت هذه المعلومات القيمة يا زلمة؟ بالتوهيب الربانية يا أستاذ. أي والله بأمر الله بأمر الله أستطيع أن أمثل كل الأدوار. كل الأدوار بعون الله، كل الأدوار. إيه، حتى أدوار الإغراء؟ طبعا يا أستاذ، أدوار الإغراء وأدوار الحب ودور الحرامي. أيوة، ودور الميت. أنا أمثل دور الميت بشكل رائع يا أستاذ. أستاذ طبعا، أتحبون أن تروا؟ أرنا أرنا يا زنكلوني يا ممثل يا كبير يا ممثل الغبراء. مثل دور الميت. ولكن أين المرصح؟ أين الإضاءة الملونة؟ فعلا. تخيل تخيل يا زنكلوني أنك على خشبة المسرح القومي مثلا، يعني مثلا. إن كان على القومي فأنا موافق. يا عيني يا فنان. سأمثل. مثل. ولكن أين الجمهور؟ إيه يا زنكلوني، ألا نملأ عينيك؟ يا زنكلوني، لا، أنا لا أمثل إلا أمام الجماهير الغفيرة. حقه بصراحة، حقه. ومع ذلك فسوف أتواضع. تواضع. وأمثل أمامكم أيها الأحباء. هيا يا يا يا يا ما اسمه؟ زنكلوني. زنكلوني الفنان. زنكلوني يا جماعة، الفنان القدير زنكلوني. هيا يا زنكلوني، أرنا عبقريتك. ثانية واحدة، شوط ماء من فضلك. شوط ماء أشرب. تفضل. كمان شوط ماء. نجيب لك سندوتش يا زنكلوني. لا، كمان شوط ماء. كمان شوط ماء من فضلك. اتفضل. حمثل دلوقتي دور المتوفى. أيوة. إني إني إني إني أو زنكلوني. يا زنكلوني زنكلوني. أيوة. هل أنهيت الدور؟ لماذا لم تصفقه؟ أسدلوا الصدار، أسدلوا الصدار وصفقوا جيدا. صفقوا يا جماعة، نروح في داهية. صفقوا. برافو يا زنكلوني، برافو. متشكر. هل رأيت موقعتي؟ فعلا يا فنان يا قدير، إنها وقعة فنية كبيرة. آه لقد كسر وسطي، ومع ذلك فكل شيء يهون في سبيل الفن. وهل فهمتم كيف نغمت الموت أموت؟ ليتك تفعلها بجد ونستريح منك. ولكنك يا زنكلوني، يا فنان يا قدير، لم تحدثنا عن مصادر ثقافتك الغزيرة. بالموهبة الربانية. أي والله بالموهبة الربانية. ولكن واضح يا أستاذ زنكلوني أنك قرأت كثيرا. هو يا أستاذ. أيوة. ماذا أقول لك عن كل عدد الصفحات التي التهمتها في تاريخ مسيرتي الفنية؟ فهي لا تعد ولا تحصى. نعم لا تعد ولا تحصى. زنكلوني، حدثنا عن قراءاتك. يا لوتشي يا حبيبي، لا وقت لذلك، إنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة. أيوة نعم. يا أستاذ زنكلوني، يا فنان يا قدير، من فضلك اذهب إلى القسم الفني ليصوروك عدة صور في أوضاع مختلفة. سأكتب عنك يا زنكلوني روبرتاجا يرج الوسط الفني. سأقول يا زنكلوني، إنك تتحدى كل الممثلين وأيضا كل المطربين. أنا مستعد أتحدى ترافولتا. زنكلوني جنن. وحتى لورانس أولوفيه يا زنكلوني. لورانس مين؟ أولوفيه مين؟ فيرت لانكستر، سيلفستر ستاكالوني، أما باتشان. يا عيني سأقول أنك خططت لتصبح النجم الأوحد في السينما العالمية. عالمية فقط؟ وألف ومية. لا قل العالمية والمحلية والعربية والإفريقية وما خفية كان أعظم. شيشة عبدي للأستاذ فؤاد، وقهوة مرة عجبت لك يا زمن. ما لك والزمن يا عاصم؟ هذا الزنكلوني الذي طلع لنا على آخر الزمن. اقرأ. وقرأت هذا المقال أيضا الذي يقول إن صبار يصنع زفة للزنكلوني. كل أسبوع يكتبون عنه في مجلة أسرار النجوم. وماذا يثيرك في هذا؟ إنه مجهول، لم يره أحد يمثل ويكتبون عنه كل هذا، بينما نحن أهدرنا شبابنا في الدراسة بمعاهد الفن وقمنا بأدوار خالدة في مسارح الدولة، ولا نجد صحفيا نظيفا يكتب عنا سطرا. يا عاصم دع كل الزهور تتفتح، فالعالم يتسع للجميع. أنا لا أعترض على الزهور، ولكن على الأشواك. لعله موهوب في التمثيل يا أخي. وكيف يعرفون أنه موهوب في التمثيل قبل أن يمثل شيئا؟ سماهم على وجوههم يا أخي، ربما رأوا في وجهه علامة السينما. أتسخر مما يغم القلب؟ القلب قد اعتاد على الغم فلم يعد يهتم. لماذا تحدث هذه الأمور؟ لماذا يا فؤاد؟ إن ظللت تسأل هذه الأسئلة في هذا الزمان الألعبان فسوف تقضي عمرك كله دون جواب. القلب قد ضاق بما لا يقال. يبدو أن قلبك من المقاس الصغير، يضيق بسرعة يا صديقي. القلوب اليوم أصبحت أول سايز، تضيق وتتسع حسب الحجم المطلوب. كف عن مزاحك يا فؤاد. تبا لك يا عاصم، كيف تعجب لأخبار السيد زنكلون المزعوم ولا تعجب لأخبار سلوى فريد الست الهانم المكتئبة؟ على رأيك اطلب لي قهوة مرة جدا. يا أستاذ صبار. نعم يا أستاذ صبار، إنك تنفخه كالبالون. يا أستاذ حسني، قراء اليوم كالأطفال يحبون البالونات. يا سلام على الفلسفة، ولكنه سينفجر يا أستاذ. والانفجارات أيضا يا أستاذ تعجب الأطفال. وماذا تصنع إذن فجر المسكين؟ سأبحث عن بالون آخر. ألا تفكر فيه؟ سوف يتحطم المسكين. من فضلكم كل واحد يفكر لنفسه يا حسني، ثم إني لم أضره بل حققت له حلم حياته. جعلته يعيش على وهم كبير. يا أستاذ لطفي، وهل فينا أحد يحيا بدون وهم؟ وهم الحب، وهم القوة والسلطان، وهم المال. أستاذ، كلنا نعيش على أوهام يا صديقي. الحياة وهم كبير، والوهم ضروري جدا كالبن. أستاذ، ولكن المسكين سيتألم حين يفيق. ومن أدراك يا أستاذ حسني أنه سيفيق؟ ثم من قال هذا؟ من يستطيع أن يجزم أن سببا معينا سيؤدي إلى نتيجة محددة في مجال السلوك الإنساني؟ إن أقدار البشر يا سادة قد تتشكل لأهون سبب. جاهزون؟ جاهزون يا أستاذ كمال. سكوت. تصوير. كلاكات المشهد الأول، فيلم بنتي الأكابر، المرة 77. توقف من فضلك، أنا لست في الجاهزين. لماذا يا أستاذ؟ أستاذ كمال أرجوك خذها بالسياسة حتى لا يرجع لها الاكتئاب، احنا ما صدقنا. حاضر يا غرباوي، بالسياسة رغم أني سأنفجر. لب لها كل طلباتها. حاضر. مهما تكن. حاضر. حتى لو طلبت لبن العصفور. حاضر. أنا مستعد أن أشتري لها زيرا مملوءا بلبن العصافير. حاضر يا غرباوي، أنا مستعد أن أشتري لها عصفور اللبن، قصدي اللبن العصفور. التصوير شغال يا أستاذ. ابتعد عن طريقي يا أقرب. يا أستاذ قلنا ممنوع. وأنت يا بغير تنعها وانحني للمجد. كيف تمنعونني وأنا الزنكلوني؟ ألا تعرفونني؟ دعوني أدخل بيتي. دعوني يا أستاذ. يا أستاذ، ليس هذا بيت أحد، بل هو بيت الفن وأنا فنان. إذن فهو بيتي. هل أفهمتك يا ولدي؟ لابد أنك مفحوم. مفحوم يا ولدي. ما هذه الزيطة عندك يا فرج؟ يا أستاذ، إنه زنكول. زنكول؟ يسمي نفسه زنكلوني. زنكلوني؟ ماذا حدث يا أستاذ؟ هل خضوك؟ لا لا، أريد زنكلوني. هتولي زنكلوني يا أستاذ. لا نريد تعطيلا. يا أستاذ كمال، يا أستاذ كمال، قلت لك لبي كل طلباتها. زنكلوني، هاتي لها أي شيء. هاتي، خذ يا فرج. فرج، اشتري للست زنكلوني. خذ كل هذه الفلوس واشتري زنكلوني. اشتري كل الزنكلونات التي في السوق. يا غرباوي، الزنكلوني هذا إنسان. وكيف يكون إنسانا وزنكلونا في نفس الوقت؟ إنه زنكلوني الذي يكتب عنه صبار في مجلة الأسرار. صار ما دام قد وصل للأسرار فلا بد أنه جبار. هاتوه يا شطار. أرجوك يا غرباوي، أشوفه يا غرباوي. غرباوي، شوفه غرباوي، إنه مسخ، إنه لا يصلح إلا للسخرية. وماله يا أخي، وماله؟ دعها تسخر وتتسلى حتى تحن علي. زنكلوني، قصدي تحن على السينما والفن. أرجوك يا غرباوي، دعني أتفرج عليه وسوف أمثل لك كل أفلامك. حاضر، سأحضره. شكرا يا غرباوي. حاضر، من عيني يا ست الكل، سأحضره. سأذهب لأحضره بنفسي. أين زنكلوني؟ أين هو؟ أهلا يا سيد زنكلوني. أهلا يا زنكلوني بك. تفضل تفضل تفضل يا زنكلوني باشا. لا تعارضونني ولا تعترضوني. فأنا زنكلون. لا أحد يعارضك ولا يعترضك يا أستاذ، بأمر الهانم. وأنت من تكون يا صبي الهانم؟ أنا المنتج. أنا لا يهمني المنتجون، أنا مهموم بالفن وحده. انظر يا أستاذ كمال، إنه رائع، فانتستيك، واثق من نفسه. نعم نعم نعم، يبدو يا أستاذ زنكلوني أنك داهية. وكيف عرفت؟ واضح يا أستاذ، واضح، واضح أنك بلوى مسيحة. أنا زنكلون. أنا زنكلون. نعم زنكلون. أما أنت، نعم، فلا تسوق لما تضف. مقبولة منك يا أستاذ زنكلون. يبدو أنك واصل. أنت متوفي. نعم متوفي. نعم أنت متوفي. وكيف عرفت؟ أنت لابد ستموت في يوم من الأيام. نعم. أما أنا فمع الخالدين. أهو يا ولد، أفهمته يا زنكلوني. ومن يكون هذا يا هانم؟ لقد أفهمت أدخن منه. يبدو أنك درست الفن في الخارج يا أستاذ زنكلوني. في الإكستيرير والإنتيرير، في الداخل والخارج يا أستاذ. نعم، إكسترنير وإسترنير. رائع رائع. انظر يا أستاذ كمال، ملامحه مميزة. فعلا مميزة، إنه أحسن من يصلح لدور المومياء. جبهته عريضة جدا، ما أعرضها. ما أعرضها؟ ليست جبهة يا سيدتي، بل هذه رأسه، فهو أصلع يا مدام. لقد صدق من قال البقاء للأصلع. فعلا فعلا صلعته البهية توحي بالجاذبية. أنه فعلا مكذوب. أستاذ كمال أعطيه دور من الأكابر بدلا من هذا المهيب الغريب. ودعه يمثل أمامي في الحال. في الحال يا أستاذ كمال فأنا شهيتي انفتحت للتمثيل. ولكن يا من فضلك من فضلك لا تلكنن يا كمولة. القصة لا تسمح. غيروا القصة وأنا لا أقبل إخراج الفيلم. غيروا المخرج. فاكش فاكش النهاردة فاكش. ها يا أساتذة، هل جاءكم كلامي؟ تقصد حكايته مع مع سلوى فريد؟ من كان يصدق سلوى فريد بجلالة قدرها تمثل أمام هذا الزنكلوني المزعوم؟ ليت الأمر يتوقف عند التمثيل. إذن فأنت تتابع مجلات الإشاعات الفنية يا صديقي. يقولون إن هناك علاقة قد تنمو وتصبح خطبة، وقد تتضخم وتصبح زواجا. يا للمصيبة. ولماذا مصيبة؟ زواجوا مشكحا لريمة مع للاثنين قيمة. ولكن يا أساتذة، سلوى فريد لها قيمة بالعملة الصعبة. المال يا أستاذ صبار ليس كل شيء. أين الثقافة؟ أين العقل؟ امرأة مثل سلوى تكسب الألوف وعقلها عقل خروف. فعلا أنا معك يا أستاذ، حيازة المال لا تدل على أن الإنسان ذو مكانة ذو قيمة، ولكنها تدل على مقدار الحيلة. فالرزق يكسب بالحيلة، وسلوى فريد شديدة الاحتيال. نعم يا أستاذ. أستاذ شكرا. الحيلة تعني نوعا من الذكاء. معلوم يا أستاذ. فأي ذكاء في أن تنخدع سلوى فريد في زنكلوني المزعوم؟ ومن أدراك أنها انخدعت يا أستاذ؟ نعم نعم. ولماذا فعلت ما فعلت مع زنكلوني؟ ربما فعلته لهدف بعيد، لغرض في نفس سلوى فريد. أستاذ أستاذ ماذا تقصد؟ ستكشف لك الأيام ما كنت جاهلا به يا حسني، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي يا حسني. أستاذ أستاذ شكرا. بل سيأتيك بالأخبار صحفي نشيط مثلي، عن إذنكم. ألا تعرف لماذا عقدت هذا المؤتمر الصحفي يا حسني؟ يا خبرا بفلوس، غدا يصبح مجانا أيها الزميل. لا لا لا لا، أنا لا أريد المجاني، فالأخبار المجانية لا تصلح للنشر. يا أستاذ يجب أن تتحلى بالصبر. قلت لي إنك من أي مجلة؟ مجلة النجوم يا أستاذ لطفي. ولكن ألا ترى أن الصحفي الصبور صحفي فاشل؟ ولكن التسرع يا أساتذة لا يوصل إلى المعرفة. نحن لا نبحث عن المعرفة يا أستاذ حسني. المعرفة تخص الفلاسفة. نعم. أما الصحافة فتريد الفقاقيع. فقاقيع. أيوة الفقاقيع. نعم. أليس كذلك يا أستاذ صبار؟ لماذا أنت ساكت؟ يا أساتذة السكات راحة. يبدو أنك تعرف إلى حد الراحة وربما النوم. أنام ملء جفوني عن شواردها. دعك من الفلسفة والحزلقة يا أستاذ. وصلت سلوى فريد. سلوى فريد. إنها تقطر سحرا وتشع ضوءا. سلوى فريد تشع أضواء. شكرا شكرا. حضرات الصحفيين والصحفيات، يا فرسان الكلمة وأمناء الفكر وضمير الشعوب. رائع سلوى فريد. شكرا لكم، إنني مدينة لكم بحياتي، لذا سأصارحكم بمكنون ذاتي. معقول؟ صارحين. ترى من كتب لها هذه الكلمات؟ إني لم أكتبها. أرجوك أنت يا من تتكلم هناك، أرجوك، لقد جمعتكم جميعا في هذا المؤتمر الظريف لأضع النقطة على الحروف. بعض الحروف لا يحتاج النقطة يا أستاذة. أرجوك يا أستاذ، كفى من فضلك، كفى. يا أستاذ، هل سمعت ما قالته لك؟ اسكت اسكت. من فضلكم، إني أعلن لكم جميعا ولكل البشر في كل أرجاء الأرض إني مؤمنة باكتشافي الجديد، الأستاذ زنكلوني. نعم، إنه قنبلة الموسم. قنبلة قنبلة يا أستاذة. نعم، قنبلة موقوتة. ومتى يحين وقت انفجارها؟ أنا أحدد وقت الانفجار. اسكت وإلا انفجرت فيك. ولكنهم يقولون إن المخرج كمال وجدي رفض إشراكه في فيلم بنت الأكابر. لا يهم، سوف أنتج له فيلما على حسابي. واسم هذا الفيلم يا هانم؟ ابن الأكبرين. وقد اشتريت القصة، واشتريت السيناريو، واشتريت الحوار، واشتريت الاستوديو. رائع سلوى فريد، رائع. أعلنوا على لساني لجميع الناس إني معترض. أيها الصحفيون الشرفاء، أنتم وكلاء الجمهور، قولوا للجمهور الحبيب الغالي العزيز الأصيل، قولوا إني أعلنها داوية أن سلوى فريد تسير إلى الهاوية، وأن المجد المضيء الذي وصلت إليه بعبقريتها المعطرة سوف ينهار على رأسها. كأنك تعترف بعبقرية السيدة سلوى فريد وموهبتها. طبعا يا أستاذ، عبقريتها أعتز بها، فهي تلميذتي النابغة، ولكني أعترض على هذا المسخ الذي تحمست له، هذا الزنكلوني التافه السعلوك الذي تريد فرضه على أهل الفن المحترمين. إنه بصراحة بلا مواهب. ليسمح لي الأستاذ المخرج كمال وجدي. أسمح. شكرا. اسمح لي أن أعترض على اعتراضك. فلماذا تعترض؟ لماذا تفترض يا أستاذ يا مخرج أن الأستاذ زنكلوني خال من الموهبة قبل أن تعطيه الفرصة وتدخله في التجربة؟ ألا ينطوي هذا السلوك يا أستاذ يا مخرج على ظلم مبيت ومصادرة على الأجيال الجديدة؟ أستاذ صبار. أستاذ صبار، أنا أعرف أنك متحمس للمدعو زنكلوني، وأنت الذي صنعته بالدعاية الكذبة. حسن ألفاظك يا أستاذ يا مخرج، ولا تنسى مع من تتكلم، واحترم نفسك. أولا، البشر لا يصنعون بل يخلقهم الله جل شأنه. ثانيا يا أستاذ يا مخرج، أنا دعايتي ليست كاذبة بل صادقة. كاذبة؟ صادقة 100% يا أستاذ يا مخرج. شكرا يا أساتذة. اهدأ يا أستاذ صبار، اهدأ حتى ينتهي المؤتمر على خير. لن أهدأ حتى يعتذر هذا الأستاذ المخرج كمال وجدي. إني أعتذر لك يا أستاذ صبار. شكرا. لأنك في بيتي. شكرا. ليس الاعتذار لي أنا يا أستاذ، بل يجب عليك كرجل شهم أن تعتذر لمن أسأت إليه، للأستاذ الفنان القدير الزنكلوني هذا ليس فنانا ولا أستاذا، ولو كان موهوبا لاحتضرت له، لكنه بصراحة غير موهوب. يا أستاذ يا مخرج، الأستاذ الزنكلوني موهوب. لا غير موهوب. يا أستاذ صبار، يا أستاذ لطفي، يا صحفي، يا قدير، الزنكلوني موهوب. لا غير موهوب. موهوب يا أستاذ، إنه موهوب. أنا أتحداك. غير موهوب وأنا أتحداك. بدلا من التحدي فلتتراهنوا. أنا أراهنك أنه سيفشل في التمثيل. وأنا قبلت الرهان. أراهنك باسم الفن وشهرتي وعبقريتي. يجب أن يكون الرهان بأشياء مادية عينية. أراهن بكل رصيدي في البنك. وأنا أراهن بسمعتي الصحفية، وهي كل ما أملك. ونحن الشهود. طلبات مرة للأستاذ عاصم، وعندك قهوة مرة للأستاذ عاصم. إلكيت عشر مرة. رفقا بالمجلة سيتمزق في يدك يا عاصم. بل أنا الممزق في هذا الهواء المسموم. يا أخي لا تهول، لا أحد يستطيع أن يسمم الهواء، ولا أحد يعكر البحر، إن هي إلا موجات وتعبر. ومتى تعبر الموجة الزنكلونية يا فؤاد؟ ولماذا أنت تضع عينك عليه؟ عيني أنا وحدي؟ إن كل العيون حوله، ومن أجله تعقد المؤتمرات الصحفية والمؤتمرات المضادة، وتتطاير الاتهامات والتحديات والرهانات. وأنت ما موقفك في هذه المعمعة؟ أنا قلتها من البداية، إن زنكلوني غير موهوب. بل موهوب. غير موهوب. موهوب. غير موهوب. قلت لك موهوب. تراهنني؟ أرأيت أننا نجر لباب المصيدة؟ يا رجل، عالم الشهرة لا يحتاج إلى مواهب وقدرات عقلية خاصة. ها؟ في التمثيل أي واحدة تستطيع أن تشرخ، وأي واحد يبعبع ويتشقلب كالبهلوان، يشتهر ويصفق له الناس البسطاء. يا صديقي، إن الجهلاء هم الذين يصنعون الممثلين المشهورين، وليس أهل العلم والفكر. للأسف. يا فرحة قلبي، أرى أن أعصابك في غاية الهدوء. طبعا يا غرباوي، طبعا. أنا في غاية السعادة. جعلك الله في سعادة دائما. شكرا. إلى أن نكمل الفيلم. غرباوي. نعم. قل لي، هل تابعت ما تكتبه الصحف عني وعن زنكلوني؟ لم أستطع أن أتابع كل ما يكتب للأسف الشديد. لقد انقسم الصحفيون والجمهور إلى قسمين. نعم، قسم يؤيد كمال وقسم يؤيد صبار. بصراحة كمال وجدي زودها كثيرا. إني أفكر أن أفسخ تعاقدي معه وأحضر مخرجا آخر يكمل الفيلم. لا لا لا لا يا غرباوي، لا، إياك أن تسيء إلى كمال وجدي، فهو الوحيد الذي سيكمل الفيلم. نعم. إنه المخرج الملاك الخصوصي لي. لقد عزمته اليوم وهو في طريقه إلينا الآن. نعم. إني لا أفهم شيئا. أحسن. ولكنه يا عزيزتي يسيء إلى زنكلوننا. نعم، بل ويجرحه ويقول إنه غير موهوب. بسيطة، سأجعل زنكلوني يرفع عليه قضية رد شرف، ويطالبه بتعويض قدره 500,000 جنيه. نعم. يا خبر، وإذا كسبها؟ إذا كسبها سأخذ النقود، وإذا خسرها لن أخسر شيئا. أنا لا أفهم شيئا. قلت لك أحسن. يبدو أن الأستاذ زنكلوني وصل. زنكلوني هنا منذ الصباح. هنا؟ نعم. أين؟ على سطح. سطح؟ أي سطح؟ سطح الفيلا. في هذا الجو البارد؟ نعم. أنا لا أفهم شيئا. ذاك أفضل. سأنظر من بالباب. إنه مهيب. مهيب؟ نعم. مهيب غريب الممثل الكبير؟ نعم. لم تقولي إنه لن يمثل أمامك؟ يا رجل يا رجل، لا تصدق كل ما يقال. إذن ماذا أفعل؟ افتح الباب لمهيب. فسوف أراجع معه مشاهد بنت الأكابر. وزنكلوني؟ ما له زنكلوني؟ جعلتني أكتب معه عقدا لبطولة فيلم بنت الأكابر. وهل أعطيته من ليمان أحمر؟ لا. هل أخذ صورة من العقد؟ لا. إذن دع المقادير تجري في أعنتها. أنا لا أعرف أعنتها. أحسن، افتح الباب ثم اذهب لزنكلوني على السطح. أنا أستاهل كل ما جرالي. أنا أستاهل كل ما جرالي. من هناك؟ أنا أستاهل كل ما جرالي. حرامي حرامي. لا يا أستاذ غرباوي، أنا زنكلوني ولست حرامي. زنكلوني؟ وماذا جرى لك؟ تقف في البرد والزمهرير بالسروال فقط وتصفع نفسك على قفاك. أوبجكشن. أكرام، ليس على قفايا يا أستاذ غرباوي، بل على خدي. افهموها بقى. فعلا خدك انسلخ من الصفع، ولكن لماذا؟ هذه اوامر المخرج. نعم. لابد ان اصفع خدي الايسر بيدي اليمنى، ثم خدي الايمن بيدي اليسرى، وانا اردد الدور مع الحركه. ولماذا كل هذا يا استاذ؟ نعم. يا استاذ. نعم. انها تمرينات اللياقه. لياقه؟ لست افهم يا أستاذ. إنها تمرينات التوافق العصبي العضلي العظمي. عظمي. لا تعطلني أرجوك. يجب أن أؤدي التمرين 77 مرة. أنا أستاهل كل ما جرالي. 45. أنا أستاهل كل ما جرالي. 46. أنا أستاهل كل ما جرالي. قلتم قلتم كما يحلو لك. أنا مالي، سأذهب لحالي. لا تذهب أرجوك. ماذا تريد مني؟ هل ألطم عليك أم ألطم لك؟ أريد منك أن تقيدني من قدمي بهذا الحبل. وتعلقني متدليا في هذا المسمار العالي. أعلقك كالذبيحة؟ تمام، إنه تمرين ذبيحة. اهدأ اهدأ اهدأ اهدأ، لكني أخاف يا زنكلوني. ولكنك لن تذبحني، بل ستعلقني فقط لكي أواصل تمرين اللطم. تمرين اللطم وأنت مدلدل؟ هذه أوامر المخرج. أتلطم بالمقلوب؟ أي مخرج هذا؟ الذي سيخرج لي الفيلمين. أي فيلمين؟ بنت الأكابر وفيلم ابن الأكبرين. ومن يكون؟ كمال وجدي. ها؟ إنه أبي الروحي وأستاذي ومعلمي ودليلي الفني. أنا لا أفهم شيئا. معذور معذور يا ولدي، إن أسرار الأضواء لا يفهمها إلا العباقرة أمثالي. أرح نفسك من الفهم، فنحن نفهم بدلا عنك. وعلقني كالذبيحة حتى أسرع لأغطس في الماء المثلج وأخرج منه إلى الماء الساخن. وهكذا دواليك. ولكني لا أعرف دوالي. ولا أنا يا ولدي. أستاذ صبار تفضل. ما هذا يا أستاذ حسني؟ استقالتي. تستقيل؟ لماذا يا حسني؟ أنت أنشط صحفي عندي في القسم الفني. هذا قراري. اسمع يا حسني، بصفتي رئيس القسم الفني يجب أن أعرف أسباب استقالتك. إذن فاعلم أنا لم أعد أطيق هذا الجو الموبوء. أي وباء يا حسني؟ ليل نهار نتحدث عن حفنة من الفنانين الذين يسيئون إلى الفن ولا يمثلون الواقع. لماذا؟ لماذا لا نتحدث عن المغمورين من الممثلين الحقيقيين المخلصين من الكتاب الذين يعيشون للإبداع وإتقان العمل؟ فلا يتبقى عندهم وقت أو جهد لاستخدام الأساليب الملتوية في تسويق أعمالهم. اسمع يا حسني يا ولدي، الصحفي يجب أن يكون محايدا يرصد الواقع كما هو، لأن تغيير الواقع عمل المفكرين والمصلحين والساسة. لماذا تريدنا أن ننحاز لفئة دون الأخرى؟ من لا ينحاز للنظافة فهو قذر. لا تندفع يا حسني، فالاندفاع ضد العدل. وهل العدل أن نكتب عن المزيفين فقط؟ نكتب عن الجميع يا أخي، ونترك الحكم للرأي العام وللتاريخ. لا لا، لن يستقيم حالنا إلا إذا صار المبدعون الحقيقيون الصامتون في المقدمة. أنت يا حسني، أنت تخرجت بالأمس وتأتي لتعلمني شغلي؟ اسمع، لقد قدمت استقالتي لكي لا أتعلم الأساليب الملتوية. اخرس يا أستاذ حسني، أنا أنظف من النظافة وأنزه من النزاهة. أنا لم أقل شيئا يعيبك. قل إنك تستقيل حتى تلتحق بمجلة أخرى تدفع لك بالعملة الصعبة. أستاذ صبار، نعم، لماذا نلوث المواقف النبيلة؟ ألا يوجد أحد يقوم بعمل شريف إلا ونشكك في نواياه؟ هل فهمت الفولة يا كمولة؟ طبعا طبعا يا سلوتي وحياتي. إذا فلنشرب شربات انتصارنا. لا لا، ولكني لم أفهم الفولة. إن لم تفهمها فهو أحسن. أقولها. نعم نعم، العريس وصل. لا تضحك أمامه. سأحاول، وحاولي أنت أن تمسكي نفسك. أوكي. أوه، تعال تعال يا زنكولة، تعال تعال يا حياتي. قلي، هل أديت التمرينات؟ انقطع نفسي يا استاذ، ولهد حيلي يا استاذ. هذه ضريبة المجد يا زنكوكي. دعينا من زنكلوني لنرفع التكليف بيننا. قولي لي يا زنكو. أقول لك يا سلولة. غير معقول، غير معقول. ما هذا؟ ابتعد عني. ابتعد. لماذا يا سهانم؟ ابتعد عني. هل أخطأت يا سهانم؟ أعذريني، أبوس على راسك، سامحيني. كيف أسامحك بعد هذه العملة؟ ماذا صنع؟ يا غرباوي، أكل بصلة. يا غرباوي، أنا لا أفهم شيئا. أبدا أبدا يا سهانم، أنا لا أملك حتى ثمن البصل. هل تكذب الهانم يا بجح؟ لا لا لا يا فندم، لا يا فندم، لا يا فندم، أنا غلطان، أكلت بصل. أبعدوه عني، أبعدوه. أنا مستعد لعمل أي شيء تطلبينه مني يا أستاذ، فقط لا تبعديني يا أستاذ، لا تبعديني. كل هل أغسله لك جيدا بالماء والصابون؟ لا، بل اغسلوه بعطر البنفسج. أمرك يا سالم، حتى لو تغسلوني بماء نار. بالبنفسج، لأنك غدا ستمثل أمامي. أمثل غدا؟ أمرك مطاح. أمثل غدا، أنا أحسن واحد يا سالم يموت على المسرح، وأحسن واحد يعمل عجينة الفلاح. أي فلاح؟ تعال تعال يا ولدي أغسلك بالبنفسج، مع أن البنفسج غالي لكنه يبهج وهو ظاهر حزين. أهلاً أهلاً أهلا يا سبورة، اتفضل. مساء الفل يا سلوى هانم يا أستاذة. أهلا يا حبيبي. أهلا. مساء الفل يا كمولة. مساء الفل يا سبورة. اجلس اجلس يا سبورة. كل شيء تمام؟ وتمام التمام. لقد أديت دوري في اللعبة بإتقان تام. مفهوم مفهوم. قلت لغرباوي يتعاقد معك لشراء قصة من قصصك. نعم، قصة واحدة فقط يا أستاذة سلوى. نعم، قصة واحدة ب5000. إيه، هل تنهم؟ لكني يا أستاذة غامرت بكل شيء من أجل أن ننجح في اصطياد غرباوي. خلاص، سنشتري قصتين من قصصك إياه. شكرا شكرا يا أستاذة. نعم نعم يا كلمولة، نعم، لا تتنحنح. أنت أيضا سنتعاقد معك على إخراج فيلمين. هل شبعتم يا سادة؟ لقد كسبتم كل شيء في اللعبة. مع الله، أنت الكاسبة الأولى في كل الألعاب. أنا؟ نعم، لقد صرت حديث الناس جميعا. ولقبتك الصحافة بلقب رائحة المواهب الجديدة. وبأنك تغامرين باسمك ومالك لإنقاذ المغمورين، فزاد طلب الموزعين على أفلامك وارتفع أجرك إلى 250,000 في الفيلم الواحد مع المنتجين أمثال غرباوي وطنبشاوي وزعبلاوي وهنداوي وهنداوي. إيه يا كيمو، إحنا فينا من حسد ولا إيه؟ حاشا لله ست الكل، ربنا يكملك بعقلك. غدا إن شاء الله سأكمل الفيلم، أريد أن أنتهي منه في ظرف أسبوع. أريد حملة صحفية لمهيب غريب. ولكن يا أستاذة يا كبيرة، ماذا تصنعين بالزنكلاوي؟ فعلا فعلا فعلا سيأتي إلى الاستوديو غدا، وممكن أن يثير لنا كثيرا من المشاكل. لا لا، كل عقدة ولها حلال، انتظر للغد وسوف ترى. ثبت هذا الديكور بسرعة، أعمل حساب حركة الكاميرا. هل تظن أننا سنصور اليوم يا فرج؟ أنا متأكد، حاسات الفنية تقول أننا سننهي هذا الفيلم في 5 أيام لندخل في الفيلم الجديد. إذن هيا بنا بسرعة. 3 أقراص تكفي يا سلوى. لا يا كمال، 5 حتى ينام إلى نهاية الفيلم. لكن قد يظهر طعم المنوم في العصير. لا تخف، اللعبة متقنة. يا أستاذ يا أستاذ استيقظ. رش عليه من جديد بعض الماء. لقد أغرقناه. شممه بصلة. شممناه. أراهن أنه مخمور. إذن يفيق بالصفع هكذا. اصفى حتى يفيق. اصفى. ما هذا؟ من أنا؟ أنت زنكلوني. ومن أنتم؟ وأين نحن؟ يا أخي أفق حتى نذهب إلى بيوتنا. والفيلم؟ صوروه يا أستاذ وأنت نائم. صوروا الفيلم وبدون بطل. البطل هو مهيب غريب. وأنا؟ أنت غرقت في النوم. أنا؟ فأحضروا البطل الصاحي. وأنا؟ ماذا أصنع؟ اذهب إلى بيتك، لقد طلع الفجر. أنا لا أعرف طريق بيتي في هذا الظلام. يا أستاذ يا أستاذ، من لا يعرف طريقه لا يملك مصيره. لماذا تأخرت يا فؤاد؟ كنت أبحث عن شيء مهم. وماذا يهم في زمان الهم؟ جئتك بدواء لليأس. إذن داوني قبل فوات الأوان. انظر، مجلة فنية جديدة. دواؤك انتهت مدة صلاحيته. بل هو مضمون مفعول وسريع التأثير. انظر اسم المجلة، الفجر الجديد. وهي حقا كذلك. يشرف عليها الأستاذ حسني الذي استقال من مجلة الأسرار. إنه صحفي شريف. أرني. إنه يرفع الستار عن السوس الذي ينخر في أصل الشجرة. ما هذا؟ لكنه يكتب عن سلوى فريد. لقد كشف بالدليل القاطع لعبتها القذرة مع زنكلون المسكين. الذي تآمر معه عليه المخرج كمال فهمي والصحفي صبار عبد الصبور. كمال فهمي وصبار عبد الصبور. إذا نطلب لي قهوة مرة ودعني أقرأ بهدوء. لا وقت للقهاوي، فالأستاذ حسني وجه نداء إلى كل الفنانين الجادين والكتاب الشرفاء والمثقفين ليجتمع بهم اليوم. هيا هيا بنا. استاذ حسني، الى اين؟ الى الفجر المجلة والواقع الجديد. كنتم مع تمثيلية اللعبة. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات فايق عزب، أمال شريف، حسن حسين، أحمد الشناوي، فكري صادق، إبراهيم كمال، إبراهيم الدالي، أحمد عطية، عبد الهادي أنور، رؤوف مصطفى، جمال زغلول، صلاح عفيفي، ويعقوب عزيز. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم. اللعبة قصة عزة عبد الوهاب، إعداد فرج مكسيم، إخراج زياد علي فايق.